وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرض ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. الله فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال أهل الندامة. وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، يوم الحسرة والندامة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختاماً، جزى الله القارئ ووالديه خير الجزاء، ورحم والده رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، كما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون.